أمتد في سحرك المخضل بالعجب كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إخواني الكرام أخواتي الكريمات، نسأل الله جل جلاله أن يتقبل منكم جميعا. أذكر نفسي وإياكم بأهمية هذه المادة المباركة التي إن لم يكن منها فائدة إلا فهم كتاب الله جل جلاله لكفانا. إيش قرأنا في الصلاة مما يدل على أن القرآن عربي في سورة الأحقاف؟ وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، لسانا عربيا، فصاحب اللسان العربي الأصيل يفهم القرآن، يفهم معاني القرآن، يفهم مقاصد القرآن، ويفهم دلالات الألفاظ. أما الذي لا يعرف كيف يقسم الكلمة لا يفهم القرآن الكريم. فنسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بما نتعلم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شو أخذنا الأسبوع الماضي يا دكتور؟ كيف؟ شو أخذنا بالأفعال الماضي والمضارع؟ كيف؟ ما علامات الفعل الماضي؟ شو علامات الفعل الماضي؟ من قواعد الفعل الماضي أنه دائما مبني. بس كيف نعرف أنه الفعل الماضي يا شيخ بلال؟ علي صوتك. تمام. طيب شو أخذنا كمان؟ حسب الزمن فعل ماضي وماضي ومضارع وأمر، وعرفنا علامات كل فعل. بعدين حسب التركيب شو قلنا؟ ينقسم إلى قسمين، صحيح ومعتل. تمام. شو حروف العلة يا محمد؟ ما في دراسة في البيت، ما في استفادة. لا، هذا الدخول على أنيت أو نأيت حروف الدخول على الفعل المضارع، الألف والواو والياء. طيب غير المعتل والصحيح شو أخذنا كمان؟ بدأنا ب أيوة بدأنا بالأفعال المبنية، تكلمنا عن الأفعال المبنية. شو عكس المبني يا زكريا؟ المعرب. شو الفرق بين المعرب والمبني يا زياد؟ ها؟ المبني من الثبات، والمعرب من المتغير. فهل ممكن يا شيخ محمد المبني يكون مرفوع؟ كيف؟ شفت هيك عم نغلبت شوي. ليش؟ مربوط عندنا مرفوع يعني ضمي. لا، ممكن يكون مبني على الضم، بس ما من يكون مبني ومرفوع. المرفوع والمجزوم والمنصوب هو شو اسمه؟ معرب. معرب. لكن المبني لا بينرفع ولا بينصب ولا بينجزم، المبني ثابت بس بتتغير حركته. تمام. وقلنا أن أغلب الأفعال مبنية ولا معربة؟ مبنية. قلنا الأفعال هن ثلاثة، ماشي؟ أول شيء الماضي، اثنين الأمر، وتكلمنا عن الأمر قبل غيره لسبب. هل ممكن أن نسمع فعل ماضي مرفوع، فعل ماضي مجزوم، فعل ماضي منصوب؟ دائما فعل ماضي شو؟ مبني. دائما الفعل الماضي دائما مبني. على شو مبني؟ هلأ حنحكي. الفعل الأمر، في فعل أمر دائما مبني نفس الأمر. الفعل المضارع هو اللي بيكون أحيانا معرب وأحيانا مبني، مبني على حالتين هلأ حنعرف شو هني، وباقي دائما إيش؟ معرب. فإذا أغلب الأفعال مبنية، وحنتكلم إن شاء الله الأسبوع القادم إن مد الله في أعمارنا عن الأسماء. شايفين هول المبحثين إن شاء الله إذا أكدتوهم وركزتوا عليهم واستفدتوا منهم الأفعال. نحن اليوم ما حنحكي إلا عن هول، وكل مثال حنضرب لكم إياه حنطعميه قتل ونضربه حتعربوه، تمام؟ حنعرب الأمثلة حتى نفهم ونقرأ بس المتن مع التمرين مع الأمثلة بإذن الله تعالى بتثبتوا أمر كبير. قبل ما نبدأ بالتفصيل خليني أتكلم عن الماضي لحاله، لأنه الماضي لحاله بده تفصيل، حنعمل له شجرة لحاله. ضروري ما تكتبوا أنا عم بكتب حتى تفهموا، بعد ما نفهم المشجرة بتكتبوها بترجعوا. حنتكلم هلأ عن الماضي. شو علامات بناء الماضي؟ يعني أنت بس تقول فعل ماضي مبني على، مبني على شو عندك؟ مبني على 1 الفتح، شو كمان؟ 2 مبني على السكون، مبني على، في فعل ماضي مبني على حذف النون؟ ما في، مبني على الضم. هون 3 بس. هلا حنشوف امتى بكون الفعل الماضي مبني على الفتح، وامتى بكون الفعل الماضي مبني على السكون، وامتى بكون الفعل الماضي مبني على الضم. لا ما في كسر. حناخد مثال اللي هو فعل 1 اللي هو كتب. حطعت الأمثلة على فعل كتب حتى تضح لنا الصورة. متى يكون الفعل الماضي مبني على الفتح؟ في عنا عدة حالات، ماشي؟ الحالة الأولى أظن هذا بلشنا فيه الأسبوع الماضي. الحالة الأولى هي كتب لحالة. شو منقول؟ إذا لم يتصل به شيء وكان صحيح الآخر. ها هاتنا نشوف. إذا لم يتصل به شيء، ليش قلت وكان صحيح الآخر؟ لأنك إذا كان معتل ما حتبين مع الفتحة، حتكون مقدرة. أخذنا نحن الأسبوع الماضي الصحيح والمعتل، ها؟ وكان صحيح الآخر. يلا المثال حنكتبه بالأحمر عشان يتضح أمامنا. أول مثال شو هو؟ كتب. اللي بقول اسمه هو بده يعرب بدون ما حدا يدخل في الموضوع. تفضل يا شيخ نبيل. فعل ماض، قلنا الياء إذا حطينا على التعريف الماضي، فعل ماض مبني على الفتح لأنه صحيح آخر أو الضاع الأخري. خلص الإعراب؟ قلنا قاعدة المرة الماضية دائما شو قلنا؟ عبد الله جيب كروستك وتعال هون لو سمحت، أنت الكتاب عشان دلك مركز معنا. والفاعل أكمل، ممكن أنت الدغري لواحد تاني كله بده يكون مركز. والفاعل ضمير مستتر جوازا ولا وجوبا؟ حارجع عيد اللي قلنا المرة الماضية، نسولي هول. الضمير المستتر 1 من 2، يا إما جوازا، ركزوا فيها، يا إما وجوبا. إمتى بكون الضمير المستتر جوازا؟ أو شو يعني جوازا؟ يعني ها كتب الوظيفة، هون الفاعل مبين؟ مش مبين. طيب فين أقول كتب محمد الوظيفة؟ يعني فيني يبينه وفيني استره. فإذا قلت لك هيك كتب الوظيفة، بتقول لي فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا. ممكن طلعه مقلة تقلي لهوني اكتب الوظيفة. حنجي للأمر كيف نعربه. فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا. ليه؟ في نقول اكتب محمد الوظيفة، ما بتزبط. عمهلك قال حسن شغلي، قال في نقول اكتب أنت، قال هذا مش فاعل، هذا ضمير للتأكيد. هو ما بيظهر فاعل بالتركيب العربي، ما بتزبط اكتب أنت، اكتب الوظيفة وجوبا لازم يستتر. بس إذا حاسس إنه ممكن ما يكتبه أقول له اكتب أنت الوظيفة، يعني بحكي لك اكتب أنت الوظيفة. فإذا القاعدة شو بتقول؟ القاعدة بتقول بس يكون الفاعل غائب، عم بحكي عن واحد ماضي مش موجود كاتب الوظيفة، بتكون جوازا. وبس تكون يكون الفاعل مخاطب عم بحكي معه مباشرة، وجوبا لازم أستره، تمام؟ وجوبا لابد أن يستتر. هل أحد بين معنى بالأفعال القادمة إن شاء الله؟ نسينا أنكم كتبوا إذا بتكون، بس حطوا ملاحظة عنكم متى يكون الضمير مستتر وجوبا ومستتر جوازا. ها؟ جوازا قلنا عندما يكون غائب، وجوبا عندما تكون مخاطب 100%. يلا عرب لي محمد كتبه. فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا، تمام؟ تقديره هو كتب هو. صعبة؟ يلا امتى الحالة الثانية؟ هاي حنحط هون الحالة الأولى. لا لا سيالي وجوبا جوازا. هلا الحالة الأولى اللي بيكون فيها الفعل الماضي مبني على الفتح، الحالة الثانية اللي بيكون فيها الفعل الماضي مبني على الفتح كاتبا كمان، بس بدي زد لشي تاني. هاي وحدة، وشو كمان؟ خلينا بكتبها. يلا إذا اتصلت به ألف الاثنين أو المثنى مثل كتبا. يلا عمر عرب لي كتبا. فعل ماضي مبني على الفتح، وين طلعت بس مبني على الفتح؟ على الباء. طيب أحسنت، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هن اللي كتبوا كتبا. ما فيني أنا أقولهم ضمير مستتر، ما مبين ضمير مستتر ومبين الألف، تمام؟ هاي الحالة الثانية. يلا الحالة الثالثة تاء التأنيث كمان على الفتح. ها؟ إذا اتصلت به تاء التأنيث مثل كتبت. فياض عروب لي كتبت لو سمحت. لا هي الفتحة طبيعي بدهش اتصال مبني على الفتح، يعني هو هو بأصله مبني على الفتح، لو تغيرت الفتحة لشيء تاني بتقول لي اتصال هي بشيء، بس هو مبني على الفتح. ايه أيوة بدي منكم تحفظوا هالقاعدة، التاء التأنيث مساكينها النسوان، حيزعلوا لا لا محل لها من الإعراب، تمام؟ مش مثل كتبت كتبتي، أنا بعد شوي حتجي بيعنا بالسكون، التاء اللي بتجي مع كتبت والتاء ضمير بارز متصل في محل رفع فاعل أنا كتبت، أما هون بقول التاء لا محل لها، طب وين الفاعل؟ والتاء والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. صعب يا شباب هاي الفعل، عم نعربه شوي شوي مع بعضنا. يلا خلصين، خلصنا من حالات الفتح. يلا الآن خلينا ننتقل للسكون، كمان نحن عم نتكلم عن فعل كتبة. لا المعتل يعني درس خاص كيف تصير الفتحة معتلة على حرف الحرف العلة، درس خاص. الآن عم نتكلم عن الفتحة الظاهرة درج درج. بالنسبة للسكون الحالة الأولى، متى يكون الفعل الماضي مبني على السكون؟ يعني بدل كتب الباب تصير هون سكون. كتب كمل لي هلا شوف. أول حالة أول شيء تاء سمنية الفاعل المتحركة. وقلنا تاء الفاعل متحركة مقسوم إلى ثلاث أقسام. أول قسم تاء تو تي، مثال عليهم كتب تا كتب تو كتب تي، هنحركهم كتب تا كتب تو كتب تي. عبد الله اعرب كتب تا. يلا عمهلك كتب كتب تا. دايما بنطلع بس نعرب على اي حرف ليه؟ ليه على الباء؟ مزبوط على الباء بس ليه؟ انه اصل الكلمه كتبه. احسنت. كتبت فعل ماضي مبني على السكون ليه؟ لا مش تاء تانيث، تاء الفاعل. عم بقول له انت كتبت تاء الفاعل متحركه، فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل متحركه. والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. مين اللي كتب؟ كتبت انت، انا عم باشر عليه انتو كتبت. يلا كتبت. حسن كتبت مش مخاطب، خلص تاء الفاعل متحرك يسموه تاء الفاعل او تاء الفاعل ايه او تاء الضمير في الا اكثر من اسم في محل ممتاز في مبني على الضم. كتبتي. تفضل يا نبيل. سكون ليه؟ ليه ما انا بس اقول مبني على السكون يعني تغير عن الفتح، فشو بقول؟ لاتصاله بالتاء، لانه اصل الفعل الماضي مبني على شو؟ بس تغيرت حركته عن الفتح فبدي اقول ليه. انا هون ما بقول، ما ضروري اقول لاتصاله بالالف او لاتصاله بتاء تانيث لأنه هو طبيعي على الفتح، بس هون تغيرت الحركة من الفتح للسكون فبقول لاتصاله بتاء الفاعل. والتاء رفع فاعل. أنت كتبتي، هاي الحالة الأولى. الحالة الأولى اللي بيكون فيها الفعل الماضي شو؟ ساكن. يلا الحالة الثانية. ها؟ نون النسوة اللي هي ها؟ كيف نون النسوة بتكون؟ يلا كتبن. بدي هيك تصيروا تطلعوا لي امثله من القران، لازم يكون القران حاضر معنا بالدرس. حنحركها كتبن. مين قال قطعنا؟ من النسوه قطع، هي قطع قطع، حركناها بالسكون عشان النون. يلا مين يعرب؟ مين مستعد يعرب؟ يرفع ايده. يلا يا محمد بسم الله عرب لي. كتبنا او قطعنا؟ كتبنا. ما مين اللي كتب؟ هني. احسنت بس هي صعبه يا شباب، بس سهل كتير. تمام. طيب غير نون النسوة، هاي نون النسوة رقم اثنين. هي هدي كتبتو، فينا نزيد ميم كتبتو ما كتب، في كتير بس خلص الأصل فيها التاء. ماشي كتبتم كتبتو ما إلى آخره. الحالة الثالثة اللي بيكون فيها السكون. يلا كيف يعني؟ أعطيني مثال. لا كتبوا صرنا بالضم هلا. كتب نا، أو ممكن تكون غير نون الجماعة، نون شو؟ نون التعظيم. مثل شو؟ إنا أنزلنا من السماء ماء، يتكلم عن نفسه واحد لكن تعظيما لنفسه يتكلم بنون الجماعة. فإذا نون الجماعة ممكن حط نون التعظيم. يلا بدي أمثلة من القرآن، أمثلة من القرآن نون الجماعة. أنزلنا نون تعظيم. ها ذرأنا نون تعظيم، ذرأنا لجهنم. غيره. ها أغرقنا نون تعظيم كلهم، كله رب يتكلم عن نفسه نون تعظيم، بدلنا نون تعظيم، ألقينا نون تعظيم. ها يلا خلينا بفعل كتب، كتب نا بالمعنى، بالمعنى كيف عم يسأل سؤال، كيف عم كيف يميز، بدك تشوف شو شو قبله وشو بعده. إذا ربنا عم يتكلم عن نفسه طبيعي حتكلم عن التعظيم، تعرف تعظيم. إذا عم تقول أنتوا جميعا قلتوا فهمنا الدرس، مش نون تعظيم، عم تحكوا عن حالكم فهمتوا الدرس، تمام؟ ما في فرق، فرق المعنى. دائما اللغة العربية ما بحث مما بحثها النحو، في البلاغة وفي النحو وفي الإعراب 100%. الإعراب يلا عرب لي يا حسن، فعل ماض مبني على السكون، هل هو بسموه نون الفاعلين أو نون الجماعة، تمام؟ يلا والنون تمام في محل رفع فعل، يلا بسم الله لننتقل على الضم. نون النسوة ولا شيء، نون تدل على أن الذي فعل هذا الفعل هم النساء، وكيف تعلم هذا من خلال المعنى؟ لأن العرب إذا توقفت تتوقف على متحرك، لكن إذا وصلتها تحركها، قطعنا، لكن إذا وقفت عندها شو بتقول؟ قطعن، قطعن، اثنين سكون سكون، لكن إذا وصلتها قطعنا، تمام؟ يلا، متى يكون الفعل الماضي مبني على الضم؟ في حالة واحدة، شو هي؟ واو الجماعة، واو الجماعة. مثال كتبوا، يلا كتبوا، عرب لي يا عبد الهادي، ما حدا يخاف، ما بأسر، أخطئ وتعلم، ما تخاف، سهل. فعل ماضي مبني، المبني على شو؟ شو بتطلع؟ خليه هو، شو بتطلع؟ على شو؟ على أي حرف؟ أصل الكلمة شو؟ الباء، كتبه. هون شو؟ فعل ماضي مبني على ضم، ليه؟ لاتصاله بواو الجماعة. خلصنا؟ لا، والواو ضمير بارز متصل في محل رفع، والألف، والألف للتفريق، حكينا عنه الأسبوع الماضي. كيف بدنا نفرق بين يدعو، واحد يدعو ها ويدعو جماعة، هاي اللي بتفرقون، ماشي؟ ألف التفريق. خلصنا بناء الفعل الماضي. اللي كتب على السريع يكتب التشجير، لأنه ممكن ما تلاقوا التشجير من نفس الطريقة اللي أنا كتبها على الكتاب. يلا معكم نص دقيقة. ألف التفريق لا محلها من الإعراب. لا، إذا ما بيعرف أصل الكلمة مشكلة. يلا ما بينفع تصور يا حبيبي، بدك تكتب، ما فيش معك دفتر وقلم تكتب، ما بينفع، التليفون ما بينفع، وين دفترك يا حبيب؟ وين دفترك؟ وين دفاتركم؟ وين أقلامكم؟ ها؟ اللي نسب اللي بيطلع عليه خروف. يلا خلصنا؟ يلا حدا عنده سؤال عن الماضي قبل ما ننتقل؟ مفهوم سهل واضح تمام. يلا رقم اثنين بالأفعال الأمر. ليش قدمنا الأمر على المضارع؟ لأنه دائما مبني. لأنه المضارع أحيانا مبني وأحيانا معرب. الماضي دائما مبني، الأمر دائما مبني، المضارع أحيانا مضارع أحيانا معرب أحيانا مبني. علامة بناء الفعل الأمر أمرين، حركتين وحذفين، حركتين نحن بدرس نحو لازم نحكي فصحى، حذفين عشان بكرة إذا حدا شاف هالفيديو يعرف يفهم علينا، يا رب يجعلها صدقة جارية. حركتين وحذفين. خلينا عم نحكي عن فعل كمان كتبة. الحركة الأولى السكون. قبل ما ننتقل للحركة الثانية، يلا اعطوني مثال متى يكون الفعل الأمر مبني على السكون. اكتب بس شو قعدته يعني. الحالة الأولى لم يتصل به شيء وكان صحيح الآخر، لأنه إذا ما كان صحيح الآخر يا عمر شو بتكون علامة بنائه؟ لسه ما أخذناه نحن بس عشان أنتوا تعرفوا. يعني إذا قلت لك سعى يسعى، الفعل الأمر فمعناها ما حركته بالسكون لأنه في بقلبه حرف علة. ما بده يضيعكم عشان ما تضيعوا، خليكم هلأ على الحرف على الفعل الصحيح. فإذا الحالة الأولى إذا لم يتصل به شيء وكان صحيح الآخر. لا، صحيح الآخر لم يتصل به حرف. شو أحرف العلة يا أحمد؟ ألف واو ياء، تمام؟ بكتب هو ذاته، شو بيكون الفعل؟ أكتب. هادي عرب لهذا الفعل، فعل أمر مبني على السكون، تمام. كمل. والفاعل ضمير مستتر شو؟ وجوبا، أحسنت. تقديره أنت. صعب. أكتب فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنت. ما تكتبوا، أنا عم بكتب يا إخوان عشان ما حتفهموا. إذا بس كتبت وما فهمت مشكلة، انطر افهم وبعدين أكتب، تمام؟ يلا هاي الحالة الأولى. الحالة الأولى بعدنا بالحركة، هاي الحركة الأولى اللي هي السكون. في الأكثر من حالة. الحالة الثانية متى يكون فعل الأمر مبني على السكون؟ أيوة، رقم 2 إذا اتصل به أو اتصلت به نون النسوة. مثال أكتبنا. يلا أحمد عرب لي. في محل شو؟ ممتاز. صعب. أكتبنا، اضربنا، تمام، اقطعنا، افهمنا، كله بالسكون لاتصاله بنون النسوة. يلا الحركة الثانية، شو هي الحركة الثانية اللي يبنى عليها الفعل الأمر؟ الفتح. متى يكون الفعل الأمر مبني على الفتح؟ خليك معي بأكتب. أكتب، أكتبنا. طيب إذا بدنا نحرك الباب الفتح، أكتبا، شو أول حالة إذا ضفنا عليها؟ هاي أول حالة إذا ضفنا عليها إذا اتصلت به ألف الاثنين، شو بتصير؟ أكتبا، أكتبا. يلا مين يرفع ايده يقول انا؟ مين يقول أنا؟ بسم الله. قرقور واحد. فعل جو؟ فعل، فعل أمر مبني على الفتح، ممتاز. أصل سكون صار فتح فبدون اتصاله بألف الاثنين. كمل. بس تكون ألف الاثنين موجودة ما بيستتر الفاعل، هي الفاعل، والفاعل والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل. اكتبا، أنتما، تمام؟ لا منه مستتر، قلنا القاعدة بس تكون الألف موجودة ما بيستتر الفاعل، هي بتغطي محله. يلا الحالة الثانية، اكتبوا صرنا بالضم، اكتبوا ضم، أصل الكلمة كتابة، ماشي، صارت اكتب. أنا عم بقول إمتى بتكون فعل الأمر مبني على الفتح؟ اكتبن. أيوة، شو اسمها هذه النون؟ نون التوكيد. ونون التوكيد قسمين، ها؟ إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، خليني أحط قسمين هون هيك، الثقيلة والخفيفة. يلا مثال، اكتبن، ركزوا معي فيها سهلة ما تخافوا منها، اكتبن. بس قول اكتبن لمين؟ عم بقول اكتبن لنساء ولا لرجال؟ لا، شفتوا غلطتكم وين؟ شوف طلع هون، اكتبن. النساء محط لها شده، زكريا ما عم يكتب، اكتبن. هذا شو اسمه؟ اسمه توكيد. ليه فهمتوا التوكيد؟ من نبرة صوتي ومن طريقتي عم بأكد عليه. هو الأصل قل له اكتب. شوف مراحل التوكيد، ليك مراحل التوكيد. أول مرحلة اكتب، اكتب درسك، ما سمع مني. مرحلة تانية اكتبن درسك، نون توكيد بس ساكنة. مرحلة الثالثة ما بده يفهم علي، اكتبن درسك، خلص فهم علينا. بعد في مرحلة لتكتبن درسك، هذا مراحل بباب التوكيد بناخده، مراحل متقدمة. والله لتكتبن درسك، كلهم توكيد هول. بس الفكرة وين؟ انه نون توكيد في منها ساكنة مخففة وفي منها مشددة ثقيلة، فإذا بس تتصل نون التوكيد بالفعل بصير مفتوح. معاش تضحك بالدرس وخليك مركز معي، اكتبن او اكتبن. يلا مين البطل بده يعربه؟ سهل سهل. يلا شو مين يقول انا؟ ما بأسر، خذ البحار، تفضل يا فياض. كيف احرف فعل؟ سؤال. انا عم بقول له اكتبن، هو هي فاعل عن شو؟ هي بتفيد التوكيد بس، هذا اسمه ونون التوكيد لا محل لها معرب، بس بتفيد بالتوكيد، بس ما عم تحكي عن فاعل. طب هون الفاعل وين؟ احسنت، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، اكتبن انت. طيب هي ذاتها، مين بيعرب لي اكتبن؟ عرب لي يا عامر ابراهيم، ممتاز. مبني على فتح، ممتاز. ايه محل معرب؟ لا محل له معرب. عمر عرب لي اكتبن. والفاعل تقديره انت، انت اكتبن، اكتبن درسك، افهمن ما اقول، احفظن ما امليه عليك، تمام. هذول كلهم شو اسمهم؟ طب شيخ بضيعنا خي هيدا النون نون نسوة ولا نون توكيد؟ كيف تفرق بيناتهم؟ الحركة اللي قبلها شوف أد رسنا أو أد رسن ياك تفهم علي تركز معي ما تطلعش لورك خليك معي أد رو سنة شو الفرق بين الاثنين؟ مين للنسوة ومين للمخاطب؟ هيدا أدرسنا يا نساء أنت أدرسنا ركزنا ركزنا لمين؟ النساء ركزنا مخاطب صدقا ما في أسهل منا بس شوية تركيز لا تنزلنا أقسمت يا نفسه لا تنزلنا وين مين يجيب لي هيك أمثلة من القرآن يلا لا لا يسجى نن طيب أو لا يكونن هي شو هي مخففة لا يسجن ما هي بتحكي إلى يوسف لا يسجنن هذه مثقلة أو لا يكونن مخففة تمام توكيد تأكيد الشيء يعني الآن هذا المعنى هذا الحركة الثانية خلصنا منها الآن متى يكون مبني على الضم بحالة واحدة اللي هي لا خلينا فيش ضم خلينا نذكرها مع الحذف يلا طيب شفتوا قلنا نحن فعل الأمر بيكون مبني على حركتين السكون والفتح بس هاي واحد وهاي اثنين واضح واضح قبل ما انتقل واضح يلا الآن الحذف الحذف بيكون على اثنين حذفين واحد حذفه حرف العلة واثنين حذفه النون هول جدا سهلين امتى بيكون مبني على حذف حرف العلة اول شيء شو اني حرف العلة الف واو وياء طيب لو قلنا لك اعطيني فعل معتل الاخر بالالف ساعة حول لي يا الأمر إس يسعى مضارع إس عا أنا بدي أحاول كاميرا تلقط الاسم إس عا وين الحرف العلة راح تمام هاي الفتح يلا أعطيني بالضم يد عو حول إلى أمر أدعو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يلا بالياء ها يرمي كيف تصير بالفعل أمر ارمي ارمي أكثر خطأ بتشوفوها على الواح بالطرقات أو على قفا السيارات أو هول بيك أبات بهذا الفعل الياء شو هو مين بطل بقوله على السريع بقى بخلوها هي لازم حفظها بخلوها شو هي لا صلي على النبي كيف يكتبها صلي على محمد صلي على النبي هذا الفعل شو اسمه فعل أمر الفعل الأمر شو لازم يكون فيه حذف حرف علة كيف لازم يكتب صلي على محمد اليوم كنت عم صلي عند شيخ طيب عم صلي وراء الظهر أم رفع دل الدعاء شو قال عم يدعي على للمجاهدين اللهم قوي ضرباتهم قوي قوة قوي هيك لازم تكون اللهم قوي ضرباتهم شفت فإذا بس يكون الفعل معتل الآخر بس نحوله لأمر بنحذف حرف العلة تمام مفهوم بسيطة كيف يعني لا لا لا خلاص خلينا احنا نتكلم بحذف حرف العلة الأخير الآن بدنا نتكلم عن الحالة الأخيرة اللي هي حذف النون متى تحذف النون تحذف النون بثلاث حالات كمان شو هني كمان بالألف والواو والياء أعطيني مثال. هاي حسهلون عليكم. ألف المثنى، واو الجماعة، وياء التأنيث. يلا حاعطيكم مثال وانتم بتقولوا لحالكم. يضربان، اصل هيك الفعل يضربان، حول لي يا عمر لفعل امر. اضربا، قلت اضربان. طيب اعرب لي هي يا عمر، اعرب لي اضربا. ايه لا فيش فتح، هي اصلها بالنون مدمي على حذف النون. هلا لانه نحن مش اخذين الافعال الخمسه، بعدين بنقول لانهم الافعال الخمسه. يلا واو الجماعه، يضربون. عبد الله حول لي لفعل امر. عبد الله يضربون، يضربون الطفل. انا بدي اقول لهم اضربوا، شو بقول لهم؟ اضربوا. طب ليه ما قلت لهم اضربون؟ قال بالفعل الامر ما في نحط نون، فبحط اضربوا. عرب لي يا حسن اضربوا، حذف النون. لا لأنه الأفعال خمسة، بعدين أخذ هذه. طيب تضرب، حول لي هي لفعل أمر. ها أو مش تضرب، تضربين. تضربين كيف، شو بتصير؟ اضربي. تمام، هول ثلاثة حذف النون. للوهلة الأولى بتكرون صعبين، ما في أسهل منهم، بس بدهم ممارسة. ليش بحاجة نفهم هيك؟ لأنه بالقرآن في كلمات فيها تراكيب زي هاي. لمين هم موجه الخطاب؟ مين الفاعل؟ مين المفعول؟ هذا بفهمك القرآن الكريم. تمام؟ هذا كله عن شو بنحكي؟ إلا عن الأمر. مفهوم الأمر؟ دي على السريع كتاب يلا، لأنه بدنا نخلص بالمضارع. إيه قل لي. ما بتزبط بكتبة بحذف حرف علة، لأن كتبة ما في حرف علة. كلمات معينة، سعى، دعا، رقى، جبى، رأى، دعا. لا أعرب كتبة، بتعربها مثل بالفتح 100%. أحسنت، على حذف حرف العلة، لأنه حرف العلة من أساسه، يعني هو منه طارئ عليه، هي أصل الكلمة هيك، أصل الكلمة سعى. جينا قلنا له اسعى. تمام، عرب له هي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طبعا إذا بدكم أكثر تفصيل، قال وحركت بالفتح للدلالة عليه. بعض الكتب المتقدمة إذا حذف لك حرف علة ألف بحركها بالفتحة، بقول لك وحرك بالفتح للدلالة عليه. إذا قال لك هو أصلا يدعو، إذا قال لك أدعو إلى سبيل ربك، بقول لك وحرك بالضم للدلالة عليه. تمام، ها هي بدي يجوبني عليه هذا الذكي فيكم. عبد الله يفي بوعده، حول لي إلى فعل أمر. كلام لكم جميعا. لا لا لا، شو في بوعدك، في بوعدك، هات ال ها. لا لا لا بالياء، لأنه هذه الياء تأنيث. يلا ها؟ ايه نعم. يلا خلصنا الأمر، بدنا نختم بالمضارع. يلا يريد حدا صور منكم واعطوه على المجموعة. ايه ممتاز، اللي صور يبعث مجموعة المعهد. حدا عنده سؤال قبل ما نبدأ بالمضارع؟ شو صرنا أخذين نحنا؟ كيف يبنى الفعل الماضي؟ كيف يبنى الفعل؟ يلا الآن الفعل المضارع. الفعل المضارع يا إما مبني يا إما معرب. ما حناخد المعرب، حناخده مرة شيء. بس نقول معرب مثل شو يعني؟ مرفوع، منصوب، مجزوم، ها؟ كيف؟ هلا هول حناخدهم بعدين إن شاء الله. الآن كيف يبنى الفعل المضارع؟ نحن بالعادة فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مبني؟ إيه حالتين. بسم الله. متى يكون فعل المضارع مبني؟ أنا حقول لك نفس الفعل كتبه، ها؟ حولناه لمضارع صار يكتب، يكتب. تمام؟ أمتى بيصير الفعل المضارع مبني وعلى أي حركة؟ أول حالة بيكون الفتح. يلا أعطوني مثال على الفتح. شو هاد النون بيكتبان؟ يك تو، احنا قلنا فتح مش هيك؟ يك تو بن. شو هاي؟ طيب انا بدي اسالكم سؤال انا قلته قبل، قلته من شوي. كيف تفرق بين نون التوكيد ونون النسوة؟ بالحرف الاصلي. اذا كان فتحه شو بكون؟ بكون توكيد. واذا كان سكون شو بكون؟ ممتاز. فاذا هون يكتب شو يعني النون هدي؟ توكيد. يكتبن، ماشي. عروب لي هي يا زكريا، فعل مضارع مبني على الفتح. ليش؟ لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد لا محل تفيد توكيد بس لا محل لها معرب. تمام. يكتبن. النوع الثاني السكون. شو هو السكون؟ يك تبن، يض ربن، يقتل، يأكل. دول فعل مضارع. عرب لي هي يا دكتور فعل مضارع مبني على سكون نون. نون شو؟ نون النسوة. عرب لي نون النسوة هو أحسنت فاعل. نون النسوة عم بحكي عنهم، بس نون التوكيد ما في حدا عم بحكي عنه، أنا عم بأكد الفعل. طيب أنا بس قلت لك عرب لي يكتبن، عربت لي نون التوكيد لا محل لها من الإعراب. طيب وين الفاعل؟ ما كملت الإعراب. ضمير مستتر شو هوني؟ بتسألني عم يعني تحكي ها؟ زكريا يكتبن، بتقول لي لا عمي والله يكتبن، يكتبن عم يعني بحكي غائب. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، أنه فين نقوله يكتبن زكريا جوازا، ممكن نقول هو يكتبن الدرس. لا لا مش أنت، هذيك أكتب. تمام. يك تب يكتبن، هذه النون نون شو؟ نون النسوة، وهي نون توكيد. بس خلصنا. نعم. لا صرت يكتبان، يكتبان مش يكتباه. يكتبا صارت منصوب. تمام. لم يكتباه فحذفت النون لأنه منصوب، فصار من الأفعال المعربة. ما وصلنا لسه الأفعال المبنية، بس اللي شرحناها اللي ضبط هول خلص ثلاث أرباع أفعال القرآن. هلأ أنت مفروض 300-400 فعل بالقرآن فيك تعربهم. الدليل افتح مع الكتاب شو كيف حتعرف تعرب. يلا افتحوا لنا صفحة 81. يلا بعد معنا 7 دقائق. بيان المبني من الأفعال. معي أنتوا صفحة 81. المبني من الأفعال هو الماضي والأمر والمضارع إذا اتصلت به نون التوكيد. طبعا طريقة الكتاب غير طريقتي، بس أنا شجرت لكم إياها بطريقة سهلة عليكم. المفروض إذا كتبتوها إن شاء الله سهل، بتراجعوا من الكتاب الأمر جدا سهل. نحو ليخرجن الخادم، ليخرجن شو هاي؟ نون شو ليه؟ لأنه الفعل اللي قبله مفتوح. لا يخرجن الخادم، تمام؟ أو لا يخرجن، هذه نون توكيد المخففة. أو نون الإناث نحو البنات يلعب يلعبنا، شو عرفك أنه نون نسوة؟ لأنه الباء ساكن. يلا، أما الماضي فبناؤه على الفتح نحو كتبه، ويضم إذا اتصل بالواو نحو كتبوا، ويسكن إذا اتصل بالنون أو نا، هذه النا شو اسمها؟ نون الجماعة أو نون العظمة. أو التاء نحو كتبنا كتبنا، كتبتو كتبتا، كتبتي كتبتما، كتبتم كتبتنا. هلا أنا متأكد لو بسأل أي واحد منكم عرب لي هي، ها خلينا ناخد وحدة، كتبوا عرب لي هي يا هادي، كتبوا عرب يا محمد، كتبوا بو فعل ماضي مبني على، لا لا كتبوا بو هوني، الباء هون شو؟ ايه بس شو حركة هون الباء؟ ضمة مبني على الضم، ليه؟ الاتصال هي باء والجماعة، والواو ضمير بارز متصل في محل رفع فاعل، هن اللي كتبوا، تمام؟ يلا ننتقل للثاني. أما الأمر فبناؤه على السكون، إن اتصل بنون النسوة نحو اضربنا، أو كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء نحو اسمع، وعلى حذف آخره إن كان معتل الآخر نحو اسعى. هيدي شو اللي بعدها؟ اسمه، منقول اسمه، شو من شو هالجاي كلمة؟ من السمو، اسمه من السمو، سمة سمة الشيء اسمه. وارتقي، شفت كيف القاء؟ ارتقي بالكسرة، وعلى حذف النون إن كان متصلا بألف الاثنين وهو الجماعة أو ياء المخاطبة نحو اسمعا اسمعوا اسمعي، شرحناه من شوي. وعلى الفتح إن كان متصلا به نون التوكيد نحو اسمعنا. وأما المضارع المتصلات به نون التوكيد فبناؤه على الفتح، والمتصل به نون الإناث بناؤه على السكون. يلا رموا لورا أمثلة. الماضي المفتوح أكل، عربي عبد الله أكل، ظاهر كمل، دائما بس بدنا نعرب فتش عشو فاعل، والفاعل أحسنت، مستتر شو هوني جواز، أحسنت. يلا شربة بسرعة، والفاعل ضمير مستتر شو جوازا، الباقيين نفس الشيء. انتقلوا للثاني، الماضي المضموم أكلوا، يلا بلال أكلوا بسرعة، بواو جماعة والواو ممتاز. يلا شربوا عبد الهادي، لا طلع عليها شربوا، أصل أصله باء مبني على ضم، ليه؟ ممتاز، والواو في محل رفع فاعل، هن اللي شربوا. يلا لا لا خلص هون هون فاعل، لبسوا أبو رضوان، لا لبسوا سا هو أصل الفعل، لبسوا سو مبني على ضم لاتصاله بشو، ممتاز، والواو في محل رفع أحسنت، قاموا نفس الشيء، قعدوا نفس الشيء، والألف لشو أحسنت. للماضي الساكن يلا أكلنا نحج نبيل، أكلنا إيه أحسنت، والنون شو هي اللي لا محلها من إعراب؟ توكيد، أحسنتم، شفتوا سهلين ولا صعبين؟ ها كله عم بيجاوب صح. طيب لبستوا قمتوا نفس الشيء. الأمر المبني على السكون، اسكتنا يا نساء، هلا بيزعلوا النسوان يا زلمة إن شاء الله، اسكتنا ليه شو بيحكوا هن كتير، اسكتنا يا نساء، حسن أعرب إيه إيه بعليه ممتاز، والنون أحسنت. يلا الأمر المبني على حذف الألف، اخشى اخشى فياض، لا مبني على حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، اخشى الله. يلا ارضى أحمد، أعرب. شو مستر؟ شو وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. تقديره أنت ارضى. تمام يلا ابقى نفس الشيء تحرى آخره. مبني على حذف الواو. أدعو أدعو أحمد عسكر. ممتاز. والفاعل ممتاز. يلا اللي بعده ارمي زكريا. والفاعل أنت. ممتاز. يلا مين يعرب لي هاي؟ افهما بدوي. أحسنت. ممتاز. والألف ممتاز. رفع فاعل. سمعته؟ حذف النون بلا ضحكت وياه. قصدي أصلا يفهمان فقلت لهم افهما وامت النون. تمام يلا الأمر المبني على الفتح. أقعدن أقعدن. شو هاي؟ نون توكيد. شو بكون نون توكيد إلا محل إعراب؟ وين بكون الفاعل؟ ضمير مستتر. وجوبا تقديره أنت. أقعدن عود. هلا عبد الله اخذت له 100 مره سكوت سكوت سكوت. شو بقول له هلا؟ اسكتنا. يلا صار وقت الاذان. اذا حدا عنده سؤال ان شاء الله بين الاذان والاقامه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. امتد في سحرك المخضل بالعجب كالظل في الارض كالاحبار في الكتب. واغزل الحب من شمسيك مفتتنا بما ألحت على الأيام والحقب بما ألحت على الأيام والحقب.